أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم مغرقون. يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. الحمد لله يقول تعالى ووحي إلى نوح أوحى الله إلى نوح بهذا الأمر العظيم إنه ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فهذا فيه تيئيس له من أمه فلا أمل في هدايته لا أمل في إيمانه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ولهذا الخبر أن انتهى أمل الدعوة. بعد هذا الخبر انتهى وقت الدعوة وحط عليهم العذاب وبدأ الاستعداد للنوح استعداد لنزول العذاب عليهم. إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس لا تبتئس لا تحزن. هذا كثير من الله أنبياء لا تبتئس بما كانوا يفعلون من الكفر والشرك والأذى له وللمؤمنين. واصنع الفلك أيضا هذا مما أوحى الله إليه أن يصنع الفلك واصنع الفلك بأعيننا يعني بمرأة منا في هذا وهذا يتضمن الرعاية من الله له والحفظ. اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطب لا تخاطبهم إلا إذا هؤلاء المشركين الكبرى المستكبرين المصرين على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم. لا تخاطبني فيهم يعني بطلب يعني العفو عنهم أو بطلب صرف العذاب عنهم أو لا تكلمني فيهم بل حق عليهم العذاب. لا تخاطبني إنهم مغرقون لا مفر إنهم مغرقون ولا بد ثم يخبر تعالى أن نوح صار يصنع الفلك كما أمره صار يصنع أمر الله وصنع الفلك فصار يصنع سفينة استعداد إنهم مورقون إذن سيكون طوفان، سيكون طوفان تطبق الأرض. إذن فلا بد من الاستعداد للنوح، استعد لأنه يؤمن بأنه سيكون طوفان. أما أولئك لم يؤمنوا ولا لو أخبرهم أنه سيكون طوفان لم يستعدوا لأنهم لا يؤمنون. وكلما مر عليه ملأ جماعة من الأشرار من المستكبرين، كلما مر عليه ملأ من قوم سخروا سخروا منه، هل يدل على أنه ماذا سيكون؟ يسخرون من شنعه للفلك، ماذا سيكون؟ ماذا تسألون؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وفي هذا تحقيق لهم وتهديد، تحقير لهم وتهديد، سوف تعلمون من يأتيك عذاب يخزيك ويحل عليك عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا فيها بكل يومين اثنين، يعني في الفلك، لما جاء أمر الله أوشك الطوفان أمر الله بأن يحمل في الفلك السفينة، يعني السفينة التي جهدت لركوبها والسير عليها في الطوفان الغامر، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني واحمل أهلك. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، من امرأته لم تركب معه ولا ابنه. وأهلك إلا من سبق عليه القول من آمن، يعني واحمل بالسفينة من آمن. ومن آمن سفينة، إذا نفهم من قوله ومن آمن أمره بأن يحمل من آمن بالسفينة يدل على ذلته سفينة، ومع ذلك وما آمن معه وما آمن معه إلا قليل، بعد ألف سنة إلا خمسين عاما في الدعوة، وهو يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وقوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، أي قد قسوا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. نعم، قد قسوا. نعم، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي فلا تحزن ولا تبالي بهم وبأفعالهم، إن الله قد مقصهم وأحق عليهم عذابه الذي لا يرد. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي بحفظنا ومرها منا وعلى مرضاتنا. لا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تراجعني في إهلاكهم إنهم مغرقون. لا تراجعني في إهلاكهم يعني بطلب إنهم مغرقون أي قد حق عليهم القول ونفذ فيهم القدر وامتثل أمر ربه وجعل يصنع الفلك. كلما مر عليهم ملأوا من قومه ورأوا ما يصنع سخروا منه قال إن تسخروا منا الآن فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم نحن أم أنتم قد علموا ذلك حين حل بهم العقاب. فإذا جاء أمرنا أي قد وقعنا في وقت نزول العذاب شهود حتى إذا جاء أمرنا أي قدرنا في وقت نزول العذاب بهم وفار التنور أي أنزل الله السماء بالماء المنهمر وفجر الأرض كلها عيونا حتى التنانير التي هي محل النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفجرت فالتقى الماء على أمر قد قدر. فجرنا الأرض عيونا كل مكان في عين تقول نعم. قلنا لنوح احمل فيها من كل زوجين قلنا لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين اي من كل صنف من اصناف المخلوقات ذكرا وانثى لتبقى مادة سائر الاجناس. واما بقية الاصناف الزائدة عن الزوجين فلان السفينة لا تطيق حملها وأهلك إلا من سبق عليه القول ممن كان كافرا كابنه الذي غرق ومن آمن والحال أنه ما آمن معه إلا قليل. وقال نوح لمن أمره الله أن يحملهم اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا